قولي يا بت. ناني، قولي يا ناني. هاني، قولي يا هاني. الو هاني. ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ينفع الكلام ده يا هاني؟ طب انا هاخد رايك. لا اتفضل. واحد امكانياته غير، ما يقدرش يفتح بيت تاني. ما هو يا دكتور سؤالي قريب من كده برضو يعني. طب قول. هو دلوقتي حضرتك انا اتعرفت على واحده وكويس عجباني جدا، تمام؟ انت اللي اتعرفت على واحده؟ فمستواها الاجتماعي اعلى مني ومستواها يعني. استنى بس يا هاني، وانت متجوز دلوقتي؟ لا لا لا لا، ده انا بسالك على واحد امكانياته ضعيفه، تمام، وعايز يتجوز تاني، وعايز يجهز العروسه الجديده من على حساب القديمه. لا طبعا ما ينفعش. الله يفتح عليك. بس قول بقى انت براحتك، اتعرفت على واحده مستواها اعلى يا هاني؟ تمام. فانا هي اعلى مني ماديا واعلى مني اجتماعيا. عرفتها وقلت لها على ظروف واحد اثنين ثلاثه، وقلت لها بعد الجواز ممكن الدنيا تضيق معانا شويه. بعد الجواز ايه؟ الدنيا تضيق عليا يعني، الظروف تبقى مش ميسره بالقوي. مش يعني فاهم. انا صح؟ لا لا، لازم اسمع، لازم اسمع. وضحت لها الصوره ان انا مش هقدر اعيشها في نفس المستوى بتاع والدها. سؤال صغير يا هاني، انت وضحت لها الصوره؟ هاني رد عليا، انت وضحت لها الصوره بعد ما غرقتها في هواك؟ لا ولا لا. بعد ما هي خطبتك؟ لا، من البدايه. من البدايه. والبدايه دي ايه اللي جاب، ايه اللي جاب في البدايه سيره جواز بعد وقبل؟ ما هو احنا نعرف بعض وعارفين كل واحد له مستوى، وكوبايه شاي هتجمعنا، انا ادفع، انت اغنى مني تدفع، اشكرك امشي. وما افتحش، ما افتحش فايل انا مش قده من اولها. انا بستغلك يا هاني معايا، مش اقصد حضرتك، ولكن اقصد كتير جدا من الناس بعد ما يغرق البنيه في هواه وتيجي تبقى بسكوته دايبه، يبتدي يشتكي لها بقى، انا مش هقدر، انا خايف، ما اقدرش، انا بعد الجواز ما اعرفش هقدر، اصل انت فوق قوي وانا تحت خالص، انت ساكنه في شارع فؤاد وانا ساكن في شارع ام فؤاد، ام فؤاد ده في سمبوسه، فلازم اجيب لك شقه تليق بمستواكي، ويضحك على البيت لغايه لما يغرقها، وبعد ما تغرق يديها على قفاها هي ومبروك عطيه والدنيا اللي حواليها. لا يا فندم، يا فندم، بس من البدايه ازاي يا هاني؟ ارجوك اشرح لي. طيب يا دكتور، ما انا قلت لها وهي قالت انا موافقه وكل حاجه تمام. يا فندم ايه اللي فتح السيره ما دمنا من الاول؟ اهو احنا في الاول، قول لي ايه الاول طبيعه العلاقه يا هاني؟ لا طبيعه العلاقه كنا صداقه في الجامعه، وبعد كده بعد ما اتخرجنا فتعرفنا يعني، رجعنا تعرفنا لبعض تاني. يعني اتخرجنا؟ وكنا زملاء؟ وكنا زملاء. وفضل الحبل موصول بعد التخرج؟ وحضرتك كنت اللي بتطلب ولا هي اللي كانت بتطلب ولا الاثنين اوردينري؟ لا يعني كانت مره هي ومره انا. وكنا بنتقابل؟ لا لا لا لا، ما تقابلناش. لا يعني موبايل وشات بعد كده؟ لا هو موبايل. موبايل بس. موبايل بس. وهاني بيقول وحشتيني وانا حاسس الدنيا وحشه بعد ما اتخرجنا، لاني مش بشوفك افري داي كما كنا ايام الاستودنت. اكيد يا دكتور. قلت كده؟ لا بس بما يرضي الله والله. يعني ما اقولش انا اصل انا بدور حوالين فكره، حضرتك طبعا تملك تقول وتملك تقول لا، انا لا اجبرك وبحققش معاك، انا عايز اوجه رساله. انا لازم اكون صريح مع حضرتك عشان اخد الاجابه المظبوطه. بالظبط. بس انا دي كانت نيتي فعلا، انا يعني وفعلا انا اقدم لها، بس انا خايف لان. طب هو سؤال صغير يا هاني، هو انت مش عندك بيت يا حبيبي؟ لا. مش عندك شقه؟ لا عندي بس مش هنا، مش في القاهره هنا يعني. اوكي، وهي موافقة تروح معاك كفر كذا تبع محافظة كذا؟ هي موافقة؟ هي موافقة. وانت كواحد زي حالاتي عارف ان البيت اللي في القرية بتاعي انا ما يصلحش لإقامة فلانة اللي هي عندها حمام انضف، عندها حياة متعودة عليها، عندها نومة هي متعودة عليها، هتروح هناك هتلاقي ناموس يا هاني، وانت عارف الناموس ده فظيع يا هاني. جاوب، انا مش بتريق، انا بيتي بيبقى فيه ناموس ما بستحملوش، اللي البلد اللي خد مليون وشويه بنا ما بستحملوش. انت عندك ناموس ولا ما عندكش؟ راح هاني مني، راح هاني. لا، اول ناموسه هتلدعها يا هاني هتسيب لك البيت وتمشي. هنختم، هتسيب لك البيت وتمشي لو البنت عندها استعداد تعيش معاك في اي مكان بعد ما توضح لها برضو الناموس، ويا ريت تاخدها زياره قبل الجواز عشان تلدعها اتنين تلاته قبل ما يهجموا عليها، وتقول لك انا هعمل ناموسيه وانا هتصرف، وانا احترم فيك انك راجل محترم، والراجل المحترم ممكن قوي اجوزه بنتي، وانا الفرق بيني وبينه 6 مليار. ما دام هيقدر يجيب لها كوكو حتى ولو فرخه كل اسبوع ويكفل لها حياه كريمه، ومع الايام ممكن الدنيا تبقى جميله جدا، وممكن هي تديك بيت بعد كده لما تلاقيك انسان لا يعوض، وانك ما انتش خوخه، وانك ما انتش فرق علوز، انك راجل محترم وبتكافح. ممكن جدا تواسيك بمالها وتبقى حياتكوا اسعد حياه، لانك راجل على ما اعتقد ولا ازكي على الله احدا محترم.